الشاب بقى. أما بالنسبة للشاب نموذج رائع وإن تصرف خطأ. نعم. يعني الشفقة كان هذا أولى بالطبيب الذي الرحمة. يقوم بإجراء الجراحة حتى ولو كانت المرأة غير قادرة لتصدقت بها بأجرتي تلك عليها لله حسبة أمام ربي وأنا مأجور بلا شك. نعم. الألاف التي سأخذها ربما لا أعود بها إلى البيت لكن الرصيد الذي أدخر عند ربي فإنه في ازدياد ونماء إلى يوم القيامة. تجارة لن تبور. نعم هذا الشاب أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. آمين. وفي أمثاله لأنه تخيلها لو أمه أو بنته أو أخته ماذا يكون الحال. هو بالتأكيد أخطأ في تصرفه. نعم. وأخذته الشفقة والرحمة وتصرف فيما لا يملك لأن هذا المال هو عهدة عليه. نعم. وإن كان سيرد ولكن يده يد مأمونة أو أمانة. نعم. فلا يجوز له التصرف في خردلة منها إلا بالرجوع لأصحاب المال مرة ثانية ولكن على كل حال أسأل الله أن يتقبل منه عمله. آمين رب العالمين. في أحضر